لمجرد قراءتها قراءة صحيحة يفهم المعنى. وبعض آيات القرآن يحتاج فيها طلاب العلم إلى الرجوع إلى كتب التفسير، وكل من كتب في التفسير رجع إلى من قبله، إما بالبحث فيما كتب وإما بالنقل. فالتابعون مثلا أهل القرون المفضلة، التابعون أخذوا عن الصحابة، أخذوا عنهم مشافهة ودونوا. لذا تجد المفسرين يعني ينقلون عن ابن عباس، وينقلون عن ابن مسعود، وينقلون عن علي بن أبي طالب وغيرهم، لأنهم أخذوا عنهم المعاني كما أخذوا عنهم تلاوة القرآن. ومن جاء بعدهم من المفسرين فإنهم استندوا إلى كتب المفسرين الذين قبلهم، ولم يقلدوهم التقليد الذي لا مفر منه، ولكنهم يستعينون بما كتبوا. وربما تكون للمتأخر بعض الملاحظات أيضا، وتكون للمتأخر نظر في الترجيح، ترجيح بعض القول بعض المفسرين قول بعض المفسرين على بعض. والرأي الصحيح في الآية والدليل على أنه الرأي الصحيح، ولكن الفضل لله عز وجل ثم لمن سبق ومهد الطريق في تفسير آيات القرآن. والتفسير كتب التفسير كثيرة، ولكن بعضها أحسن من بعض وأسلم من بعض. المفسرون الذين على نهج السلف الصالح تطمئن إلى تفسيرهم، وذلك كتفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وتفسير القرطبي، تفسير السعدي من المعاصرين. هذه كتب تقرأ فيها وأنت مطمئن. وإن كان في تفسير القرطبي بعض التأويلات التي وافق فيها الأشاعرة، لكنها تعرف، وفيه من الفقه الشيء الكثير، يطرد لك فقه الآيات. المقصود أن الوصية بكتاب الله تتناول العناية بتلاوته حق التلاوة، وبفهم المعاني التي جاء لبيانها وإيضاحها من الأوامر والنواهي والحلال والحرام والحدود وسائر الأحكام والقصص والأمثال إلى غير ذلك من الموضوعات العظيمة التي لا يستغني عنها المسلم عموما وطالب العلم خصوصا. وفي قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذه وصية من الله عز وجل، وصية لكل مسلم ومسلمة أن يتبعوا ما أنزل الله من الكتاب في كل باب من أبواب العلم والعمل، والتحذير من اتباع الأهواء والضلالات وأقاويل الرجال التي لا تتفق مع نصوص الكتاب والسنة. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا، أي تذكر أكثر الناس قليل والمتذكرون قليل. وفي حديث زيد بن أرقم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في خطبه يبدأ بحمد الله والثناء على الله عز وجل، ثم يقول أما بعد، فهي فصل الخطاب، ثم يعظ الناس بما يريد أن يبين لهم، ومن جملة ذلك الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى. فإنما أنا بشر يوشك أن يقرب، أن يأتيني رسول ربي ملك الموت فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله. ثم بين ما فيه من الهدى والنور، قال فيه الهدى والنور، فيه الهدى لمن طلب الهدى منه، والنور من تمسك به أبصر الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فخذوا بكتاب الله، أي لا تميلوا عنه لا يمنة ولا يسرة، وتمسكوا به علما وعملا. وهذا يعتبر حث من النبي صلى الله عليه وسلم وترغيب في الاعتصام بكتاب الله تلاوة وفهما للمعاني وعملا بالمقتضى وتحكيما لنصوصه وتحاكما إليه. ثم وصى بأهل بيته، وبين بأن كتاب الله هو حبل الله المتين الذي قال الله فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا فمن اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. لا شك أن الله تبارك وتعالى قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. عذاب الآخرة أشد وأبقى لمن أعرض عن كتاب الله، وأما من تمسك به فهو على الهدى وفي طريق النور الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله في مواطن كثيرة، ومنها في حجة الوداع. قال في خطبته: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله. وكتاب الله يأمر بالاعتصام بالسنة والأخذ بها، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وليس في هذه الأحاديث دليل لمن يقول يكفينا كتاب الله، لأن الرسول لم يذكر في وصيته الأخذ بالسنة، بل كتاب الله ينادي ويرشد إلى الأخذ بالسنة، كما في قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما في قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمر الله بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن فالكتاب والسنة أوصى بهما الله تبارك وتعالى، وأوصى بهما رسوله عليه الصلاة والسلام بالعلم بهما والعمل بهما والتحاكم إليهما والعناية بكل من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ولا تستقيم العناية بالكتاب إلا بالعناية بالسنة، ولا تستقيم العناية بالسنة إلا بالعناية بالكتاب. وعلى هذا درج السلف الصالح، اهتموا بتفسير القرآن الكريم، بتلاوته وحفظه وفهم معانيه وإرشاد الناس إليه والعمل به. ثم اهتموا بالسنة كذلك، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه. وبعد الوصية بالكتاب العزيز وما فيه من الأحكام وبيان الحلال والحرام وغير ذلك من المعاني، قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. الأمة تسأل عن نبيها، والله عز وجل هو العالم بما صنعت الأمم مع رسله، عالم بأهل الطاعة وعالم بأهل المعاصي، عالم بأهل الاستجابة لله ولرسوله وأهل الإعراض عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة فقالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصر. هذه شهادة الحق، شهدوا بما علموا وسمعوا ورأوا، لأنهم آخروا النبي صلى الله عليه وسلم وشافهوه وسمعوا منه الوحي كله، فقالوا بما يعتقدونه ظاهرا وباطنا. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويمكثها إلى الناس، اللهم اشهد ثلاثة مرات. وهذا تأكيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير يفرق الأمة إلى الله إلا أرشده إليه وحثهم عليه، وما ترك شيئا يباعدهم عن الجنة ويقربهم إلى النار إلا حذرهم منه، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ومن رحمة الله لهذه الأمة التي مضت عليها قرون من القرن الأول قرن النبوة إلى هذا القرن 15 إلى ما شاء الله تبارك وتعالى من بقية الدنيا، القرآن والسنة محفوظة. والنسيان يطرأ على الكتاب والسنة بموت العلماء، فإذا مات العلماء علماء الشريعة سائرين على نهج السلف فشل جهل، وكثر من يدعي بأنه من العلماء وليس منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. فالعلم في انتقاص، كلما جاء زمن نقص العلم، وذلك بقبض العلماء الذين يرجع إليهم ويسافر إليهم، حتى إذا ذهب أهل العلم بقي جهال الناس الذين قل ورعوا وتجرأوا على الفتوى فسئل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. إذن فالقرآن والسنة محفوظة، لأن الله تكفل بحفظهما بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب. هذا وصف عظيم، وهذا الأثر ليس مرفوعا، وإنما هو على الصحيح موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين بأن الفتن إذا وقعت فليس هناك مخرج منها إلا الاعتصام بكتاب الله عز وجل. إنها ستكون فتن، فالمخرج منها الاعتصام بكتاب الله. ثم ذكر من أوصاف كتاب الله ما ذكر في نبأ ما كان قبلكم، لأن الله عز وجل قص فيه أخبار الأمم الماضية والمرسلين الذين أرسلهم، قص فيه خبر آدم عليه السلام وخلقه له وأمره يعني للملائكة أن يسجدوا له، ثم قص خبر أول رسول إلى أهل الأرض وتتابع الرسل وكيف كان مواقف الأمم من أولئك المرسلين وما الذي نزل بهم، قص الله عز وجل ذلك في القرآن. وهذا نبأ من كان قبله، قوم نوح أغرقهم الله لأنهم عصوا رسولهم، وهكذا قوم هود وصالح وشعيب ولوط وموسى وإبراهيم، هؤلاء قص الله خبرهم في القرآن قصصا واضحا جليا كيف دعاهم قومهم وبماذا ردوا عليهم وكيف كانت العاقبة للرسل ومن استجاب لهم وكيف كانت العاقبة لمن أعرضوا عن دعوة المرسلين. هذا كله واضح في القرآن الكريم من أنباء الغيب. وخبر ما بعدكم، خبر ما بعدكم، ما بعد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم وما بعد هذه الأمة من أمر البرزخ والآخرة، كل ذلك فصله الله. ذكر الله عز وجل الجنة والنار، وذكر محاسبة الخلائق، وذكر الله بعثهم ونشورهم وانقسامهم إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا كله سيكون بعد أخبرنا الله به وهو أصدق القائلين. وحكم ما بينكم، أي إنه لا يجوز التحاكم إلى غيره أبدا، بل هو الحكم العدل، لأنه من عند الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلا يجوز العدول عنه إلى أقوال البشر وقوانين البشر وأحكام البشر، فإن من تركه من ومن اعتصم به هدي إلى صراط المستقيم. وبين علي رضي الله عنه وأرضاه الخطر، خطر من أعرض عن هذا الكتاب العزيز، لقوله من تركه من جبار قصمه الله عجل الله له العقوبة، كما فعل بفرعون كما قص الله خبره علينا، كما فعل بالجبابرة من كفار قريش قسمهم الله تبارك وتعالى. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. إذن فالهدى هو من عند الله، وأما البشر فهم محكومون ومأمورون وليسوا حكاما يرجع إليهم في أقوالهم، وإنما المرجع هو القرآن الكريم والسنة المطهرة. فمن أراد أن يهتدي ويحيا حياة طيبة مباركة وهو لا يعمل بالقرآن فقد طلب المستحيل، ومن أراد الهداية والحياة الطيبة المباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة فليعتصم بكتاب الله عز وجل وليتبع ما فيه من الهدى والنور، فهو حبل الله المتين الذي قال الله في شأنه واعتصموا بحبل الله جميعا. وهو الذكر الحكيم كما قال الله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهو الصراط المستقيم، من عمل بالقرآن فقد سلك الطريق المستقيم الموصل إلى الله عز وجل. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء لأنه مستقيم ومقيم لغيره، فلا تزيغ به الأهواء بل هو يرد الأهواء ويبطل أقوال أهل الأهواء بنصوص الآيات الكريمات. ولا تلتبس به الألسنة، لأنه قرآن عربي كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولقوله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا تشبع منه العلماء حقا مهما تلاه التالون، فإنهم لا يملون من تلاوته. ولهذا انظر كم يكرر المصلي فاتحة الكتاب، لا يجد مللا من قراءتها أبدا، كلما ركع ركعة قرأ فاتحة الكتاب، وهي سورة واحدة قصيرة من سور القرآن الكريم الكثيرة الطويلة. فلا يمل منه المسلمون والمسلمات، ولا يخلق عن كثرة الرد، بل تتجدد معانيه وتحلو ألفاظه وتبشعر الجلود منه عند تلاوته إذا تلاه التالي، وهو حاضر القلب، حاضر العقل، متدبر المعاني، يبشعر منه الجلد عند تلاوة القرآن، لا سيما آيات الوعد والوعيد وآيات ذكر الجنة والنار وأحوال أهل الجنة وما هم فيه من نعيم، وأهل النار وما هم فيه من عذاب أليم. يحب أن يكرر الآيات المسلمة، لا يخلق بل يتجدد، تتجدد المعاني ويتجدد الخشوع، كما قال الله عز وجل في أوصاف المؤمنين الكمل في إيمانهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا. وهؤلاء الجن جن نصيبين الذين استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن سمى نخلة بين مكة والطائف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن واجتمع به، اجتمع عليه الجن ليسمعوا هذا القرآن، وامتن الله عز وجل على رسوله بذلك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذابه. وأتبع الترغيب بالترهيب: ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله من أولياء أولئك في ضلال مبين. وفي سورة الجن قال الله عز وجل عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كتب الله لهم الإيمان. قال الله عز وجل عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كتب الله لهم. ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، كما تقول اليهود وكما تقول النصارى وكما يقول كفار العرب، بل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه كما قال عز وجل في وصفه لنفسه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له. من قال به صدق. نعم، من استدل بكتاب الله عز وجل على المعاني الصحيحة بالفهم الصحيح فهو صادق، لا يجوز أن يكذبه أحد ولا يشك في كلامه أحد. كأن يقول العالم: حكم هذه المسألة كذا وكذا، الوجوب أو تدل على الاستحباب أو التحريم، والدليل من القرآن كذا وكذا، لا يجوز أن يكذب. إذا استدل من القرآن بالفهم الصحيح ومن عمل به أجر لا شك، من عمل بالقرآن كتب الله له الأجر العظيم، وكان القرآن شفيعا له يوم القيامة، يأتي إليه القرآن ويقوده حتى يدخله الجنة، فهو شفيع له وحجيج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، أي البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبه. هذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة، إلا من أبى فإنه ظلم نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أصاني فقد أبى. والرسول عليه الصلاة والسلام دعوته بالقرآن ولم يقل شيئا من تلقاء نفسه إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، لما قال الكفار: ائتي بقرآن غير هذا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا: ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قال: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى. فلم يكن شيئا من قبل نفسه لأنه رسول مبلغ، لهذا قال في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ يعني بلغت ما أوحاه الله إلي. قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم ومن حكم به عدل، ومن لم يحكم به ما سلك طريق العدل. من لم يحكم بكتاب الله ما سلك طريق العدل، وإنما سلك طريق الجور والظلم. فالعدل بحذافيره في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع القضايا الدينية والدنيوية. ومن عدل عن هذين الثقلين العظيمين الكتاب والسنة في أحكامه التي تتعلق بشأن الدين والتي تتعلق بشأن الدنيا، من حكم بغير الكتاب والسنة فإنه يقع في الظلم والجور، لأنه ترك حكم أحكم الحاكمين واختار غيره. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القرآن: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. الرسول نادى الأمة ليعتصموا بالقرآن، وهو أول من اعتصم بالقرآن الكريم على وجه التمام والكمال، لأن الله عصمه وحال بينه وبين الأخطاء، فلا يقع في خطأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقع في شيء خطأ قبل أن ينزل فيه وحي، أتى الوحي من السماء يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التي هي أفضل، كما في قصة الأسرى ونحن. الله أعلم، صلى الله على نبينا.